علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام. قلنا بالأمس أن استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع أقسام. قلنا بالأمس أن استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع يدخل في الدليل غير الشرعي. استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع يدخل في الدليل غير الشرعي، مو أن الدليل على حجية الإجماع يدخل في الدليل غير الشرعي، وفرق بينهما. تارة نبحث في أن الدليل على حجية الإجماع ما هو، فهنا تارة نقول العقل وأخرى نقول الشرع. هنا يختلف هذا المطلب، يختلف من دليل إلى دليل آخر. تارة الدليل شرعي وأخرى الدليل عقلي كقاعدة اللطف. فإذا كان الدليل عقليا فيدخل في الدليل العقلي، وإذا كان الدليل شرعيا فيدخل في الدليل الشرعي. وأما استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع، هذا الاستكشاف دائما يتم عبر الملازمة، والملازمة أمر عقلي فيكون داخلا في الدليل غير الشرعي. ما أدري واضح المطلب أم لا. إذن ما ذكرناه بالأمس في مطلب السيد الشهيد البحث عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، قلنا أنه من باب التغليب. لا، السيد الشهيد يريد أن يشير إلى الحيثية الثانية مو إلى الحيثية الأولى. الحيثية الأولى الدليل قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا، أما استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع، أي شيء كان دليلنا على حجية الإجماع، استكشاف الحكم الشرعي من الإجماع يتم عن طريق الملازمة، والملازمة عقلي أم شرعي؟ إذن كله يكون داخلا في الدليل غير الشرعي. فلهذا التفتوا إلى العبارة، قال: والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. يعني السلام عليكم، يعني أن هذه الملازمة إنما هي ملازمة عقلية. ومن هنا تجدون أن السيد الشهيد بدأ في بيان أقسام الملازمة، قال أن الملازمة إما عقلية وإما عادية وإما اتفاقية. وبالأمس بينا لكم أقسام هذه الملازمة. والمشهور من الأصوليين يريدون أن يقولوا أن الملازمة بين الإجماع وبين ثبوت الحكم الشرعي هي من الملازمة اتفاقية، لا الملازمة العقلية ولا الملازمة العادية، يعني من قبيل الخبر المستفير الذي يفيد الصدق والقطع بمطابقته للواقع الخارجي، مع أنه ليس لا دائما ولا غالبا بل اتفاقا وصدفة. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده هنا بحثان. البحث الأول مرتبط بمقالة الأصوليين الذين قالوا أن الملازمة على ثلاثة أقسام. السيد الشهيد يقول هذا خطأ، لأن الملازمة لا تكون إلا على قسم واحد. أخر نحن قلنا أولا خلي يتضح أن ما هو المراد من الملازمة. نحن عندنا ملزوم وعندنا لازم وعندنا ماذا؟ ملازمة، يعني نسبة قائمة بين الملزوم وبين اللازم. الأصوليون يقولون أن هذه الملازمة على ثلاثة أقسام. السيد الشهيد يقول أن هذه الملازمة على قسم واحد وليست على ثلاثة أقسام. واضح؟ من هنا يأتي هذا السؤال، بعد أنتم بينتم لنا أنها عقلية أنها عادية أنها اتفاقية. العقلية من قبيل التواصل، العادية من قبيل الوصول إلى سنة 100 وأن يكون ذلك الإنسان هرما شيخا. الاتفاقية من قبيل ما ذكر بين الخبر المستفيض وصدقه. بعد لماذا تقولون أنه الملازمة واحدة؟ يقول نعم، الملازمة بين الشيئين لا تكون إلا عقلية، ولا يعقل أن تكون الملازمة إما عقلية وإما عادية وإما اتفاقية، بل الملازمة لا تكون إلا عقلية. إذا تحقق الملزوم فلازمه لا بد أن يتحقق، مو أنه قد يتحقق ولا يتحقق، ولا قد يتحقق وقد لا يتحقق، تبين أنه لا ملازمة، وأنتم فرضتم أن هناك ملازمة. إذن إذا تحقق الملزوم فلا بد أن يتحقق اللازم، يعني تتحقق الملازمة. إذن الملازمة على ثلاثة أقسام، يقول لا الملازمة عقلية دائما. نعم، تعالوا معنا إلى الملزوم، فإن الملزوم له حالات ثلاث، مو أن الملازمة لها حالات ثلاث. عندنا ملزوم لازم وملازمة، مو الملازمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الملزوم له ثلاثة أحوال. كيف؟ يقول تارة أن الملزوم إذا تحقق فلازمه والملازمة تتحقق بلا أي قيد أو شرط، من قبيل ماذا؟ من قبيل التواتر، فإن التواتر في خبر لو صح لو تم فإن صدق الخبر ماذا؟ ضروري وهو اللازم. خذ هذا التواتر مقيد بقيد، بشرط، بزمان، بخصوصية، ببلد، بشرائط، آفتا أينما تحقق التواتر فإن لازمه وهو صدق الخبر ماذا؟ متحقق. إذا كان الملزوم يحقق اللازم بلا أي قيد أو شرط، هذه الملازمة نسميها ماذا؟ عقلية، يعني أن الملزوم لا يتوقف على أي قيد أو شرط. أما إذا جئنا إلى ملزوم وجدنا أنه إنما يكون له لازم ضمن شروط خاصة، ولكن إذا تحققت تلك الشرائط اللازم موجود أو ليس بموجود؟ إذا تحققت تلك الشروط في الملزوم اللازم موجود أو ليس بموجود؟ لا بد أن يكون موجود. إذن أيضا الملازمة عقلية، ولكن الملزوم يحتاج إلى شرائط حتى تتحقق الملازمة العقلية، وإلا كما في الأول ملازمة عقلية، في الثاني أيضا الملازمة عقلية، ولكن الملزوم ليس على إطلاقه يتحقق به اللازم، وإنما الملزوم مع بعض الشرائط يتحقق به اللازم. ولكن نحن لو نظرنا إلى هذه الشرائط في عالمنا المحسوس نجدها في الأعم الأغلب ماذا؟ موجودة. ما أدري واضح ولا؟ فإذا هنا نسمي الملازمة عادية، نقول لا الملازمة عقلية، ولكن الملزوم عادي. يعني ماذا؟ يعني إذا تحقق هذا الملزوم ضمن هذه الشرائط، وكانت الشرائط أغلبية الحصول في عالمنا المحسوس، فإنه ماذا؟ فإن هذا الملزوم يحقق اللازمة أيضا بالملازمة العقلية، من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال الذي ضربنا، كل من بلغ إلى 100 عام ضمن شرائطنا المادية له لازم الهرمي والشيخوخة أو ليس له هذا اللازم؟ هذه الملازمة ملازمة عقلية وعادية، ملازمة عقلية. إذا تحققت هذه الشرائط لابد أن يتحقق ماذا؟ هذا اللازم. نعم الملزوم ليس مطلق، وإنما مقيد بشرائط، وإلا لو كان مطلق للزم كل من يعيش في عالمنا ويبلغ 100 سنة لابد أن يكون شيخا وهرما، وليس كذلك في وجود إمام العصر، فإنه بلغ هذه السنين بل أكثر من هذه السنين وماذا؟ ولا يوجد فيه ذلك اللازم. إذن الملزوم لكي يحقق اللازم تشترط فيه هذه الشرائط، مو الملازمة عادية بل الملازمة عقلية دائما. والحالة الثالثة في الملزوم هي ماذا؟ أن الملزوم نادرا إذا تحققت شرائطه يحقق هذا اللازم، ولكن في الأعم الأغلب شرائطه متحققة أو غير متحققة، غير متحققة نادر. من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال الذي يضربه السيد الشهيد في تقريرات بحثه، يقول: من يعيش في البلاد الحارة يصاب بمرض السل. طب هذا دائمي؟ لا. أغلبي؟ لا، وإنما هو ماذا؟ نادر. إذن الملزوم فيه شرائط، ولكن شرائطه ماذا؟ نادرة التحقق، فلهذا تسمى الملازمة اتفاقية. إذن هذه الأقسام من العقلية والعادية والاتفاقية ليس المقسم فيها الملازمة، وإنما المقسم فيها ماذا؟ الملزوم. وإنما الملازمة لا تكون إلا عقلية، إذا تم الملزوم إما مطلقا، إما بشرائطه الأغلبية، إما بشرائطه النادرة. إذا إشكالنا الأول على كلمات الأصوليين أنهم قسموا الملازمة إلى ثلاثة أقسام، ونحن نرى أن الملازمة هي قسم واحد. نعم، الملزوم له ثلاث حالات، بس إلى أن نأتي بالإشكال الثاني. قال: وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع وبين الدليل الشرعي على اختلاف المسالك في حجية الإجماع. إنما يستكشف من الإجماع الدليل على الحكم الشرعي بواسطة الملازمة، فيكون داخلا في الدليل غير الشرعي. ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. أما العقلية فمثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه بناء على مبنى الاستقلال والقياس. بين تواتر الخبر وصدقه. ومثلوا للثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، أو ما ذكرنا من المثال الآخر. ومثلوا للثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه، فإنها اتفاقية. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، الملازمة لا تنقسم. والتقسيم الثلاثي للملازمة مرد هذا التقسيم في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم لا تقسيم الملازمة للملازمة. فإن الملزومة إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة، فإن النار محرقة أينما تحققت. طبعا قلنا فيما سبق أن هذا المثال فيه تسامح، والمثال الأفضل هو الزوجية والأربعة، فإن الأربعة أينما تحققت فلازمها ماذا؟ أنها زوجون. قال: وإذا كان الملزوم هو الشيء المنوط بظروف متواجدة في الملزوم غالبا وعادة سميت الملازمة عادية. وإذا كان الملزوم الشيء المناط بظروف قد يتفق وجود تلك الظروف فالملازمة اتفاقية. إذن هذه أقسام الملزوم، مو أنها تقسيم للملازمة. والصحيح هذا دخول في الإشكال الثاني. أساسا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وكيفما كان، سواء كانت العقلية والعادية والاتفاقية أقسام الملازمة كما هو المشهور، أو أقسام الملزوم كما نحن بينا، أساسا لا ملازمة بين التواتر وصدق الخبر فضلا عن الإجماع واستكشاف الدليل واستكشاف الحكم الشرعي. نحن هناك في التواتر لا نقبل الملازمة، فضلا عن أن يكون هناك ملازمة بين الإجماع وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي. تقولون: لماذا لا تقبل الملازمة سيدنا؟ يقول: نحن نقبل أن التواتر يوصلنا إلى صدق الخبر، ولكن لا نقبل الملازمة التي يدعيها المنطق الأرسطي. سيدنا ماذا يدعي المنطق الأرسطي؟ يقول المنطق الأرسطي هكذا يدعي: إذا كان الخبر متواترا سيثبت صدق الخبر. بس هذا يدعي، لو يدعي بعد أكثر من هذا، ها؟ احسنتم واضافه الى ذلك يقول ويستحيل الا يكون الخبر صادقا. ونحن نقبل اليقين الاول ان التواتر يثبت صدق الخبر ولكن ننكر الاستحاله وهو ان يستحيل ان لا يكون صادقا، بل يمكن ان لا يكون صادقا من الناحيه العقليه ممكن، ولكنه المنطق الاوروبي يقبل بامكان الكذب او لا يقبل بامكان الكذب؟ لا يقبل بامكان الكذب، يقول يمتنع تواطؤهم على الكذب. اذا نحن في التواتر لا نقبل الملازمه المنطقيه العقليه فضلا بين الاجماع وبين الحكم الشرعي. نحن ما هو اقوى لا نقبل فيه الملازمه الاوروبيه، فكيف نقبل ما هو اضعاف؟ واضح المطلب؟ بعد سيدنا انتم ماذا تقبلون في التواتر؟ يقول قلنا لكم نحن في التواتر نقبل الاستقراء ولا نقبل القياس، ومن هنا فلا نقبل ماذا؟ فلا نقبل الملازمة التي يدعيها المنطق الأوروبي. ونفس ذاك ايضا نقوله في الاجماع، نقول انه بتعدد الفقهاء الذين يفتون بحكم ينمو قوة الاحتمال الى ان يصل الى اليقين الموضوعي الاستقرائي الكاشف عن الحكم الشرعي. ولكن على فروق ذكرناها في الحلقة الثانية بين التواتر وبين الإجماع، هناك قلنا لكم أن الإجماع ينمو اليقين والاحتمال فيه أسرع مما ينمو، عفوا أن التواتر ينمو فيه الاحتمال أسرع مما ينمو في الإجماع. لماذا؟ باعتبار أن القضية المتواترة قضية محسوسة والقضية الإجماعية قضية غير محسوسة حدثية، هذا أولا. وثانيا في القضية المتواترة لا يوجد احتمال أن الثاني متأثر بالأول، ولكن في القضية المجمع عليها يحتمل أن الفقيه الثاني متأثر بالفقيه الأول، وهكذا نقاط ضعف للإجماع ونقاط قوة للتواتر. فلهذا نمو الاحتمال في التواتر يكون أقوى من نمو الاحتمال في الإجماع، وتفصيله بعد موكول إلى الحلقة الثانية. قال والصحيح، من هنا يبدأ سيد الشهيد ببيان الإشكال الثاني، والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع وثبوت الحكم الشرعي. يعني إذا نحن أنكرنا الملازمة العقلية يعني الملازمة الأوروبية بين الإجماع والقضية المخبر عنها، فمن باب الأولوية القطعية ننكر الملازمة بين الإجماع وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي. فلهذا قال فضلا، يعني بالأولوية القطعية، فضلا عن ثبوت عن الإجماع وثبوت الحكم الشرعي. سيدنا أنتم قلتم فيما سبق أن التواتر يوصلنا إلى اليقين الموضوعي، قلت ولم تقولوا؟ يقول نعم، ذاك الذي وصلنا إليه شيء وما يدعيه المنطق الأوروبي شيء آخر، لا تخلطوا بين الأمرين. وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي صادقة فهي ثابتة. نحن أيضا أثبتنا لكم بالاستقراء، ولكن المنطق الأوروبي لا يكتفي بهذا المقدار. منطق الأوروبي ماذا يقول؟ يقول لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، هذا الذي أثبتناه بالاستقراء، غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عن الموضوع، وهذا الذي يدعيه منطق القياس. ما أدري واضح الآن؟ اتضح بأن السيد الشهيد اليقين الموضوعي الاستقرائي ماذا ينتج، واليقين الموضوعي القياسي ماذا ينتج؟ هذا هناك السيد الشهيد لم يصرح به. فلهذا نحن قلنا هناك في صفحة في صفحة 196 قلنا أن اليقين المنطقي أن القياس المنطقي أو اليقين الموضوع الاستنباطي شيء، واليقين الموضوعي الاستقرائي ماذا؟ شيء آخر، أحدهما ليس من قبيل الآخر، ليس مساوي للآخر. اليقين الموضوع الاستنباطي فيه هذان الأمران: العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، والعلم بأنه يستحيل أن ينفك عن الموضوع، يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هذا هو نتيجة القياس الأرسطي. أما ما نثبته بالقياس بالاستقراء الصدرائي ما هو؟ هو أن العلم بثبوت المحمول للموضوع، أما لا ينفك أن لا يمكن أن ينفك المحمول عن الموضوع، بعد هذا لا ينتجه الاستقراء الصدرائي. قال: لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، هذا غير العلم بأن المحمول لا يمكن أن ينفك عن الموضوع، ذاك مطلب وهذا مطلب آخر. والتلازم العقلي الذي يدعيه المنطق الأرسطي، أي واحد؟ قال: والتلازم يعني الثاني، وما نحن نعلمه من الاستقراء هو ماذا؟ والأول، والأول غير الثاني. ومن هنا إذا تتذكرون نحن قلنا أن اليقين أن اليقين الموضوع الاستنباطي يقين مركب، يقين مضاعف، بخلاف اليقين الموضوع الاستقرائي فإنه يقين بسيط لا أنه مركب ومضاعف. قال: والثاني، والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو الأول. قال: الأول من إن نعلمه على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضآلة ذلك الاحتمال، لا لقيام برهان على امتناع محتمل ذلك الاحتمال المخالف عقلا كما يدعيه المنطق الأرسطي، لأن المنطق الأرسطي يقول: وتواطؤ هذا العدد على الكذب ممتنع ذاتا، إذن يمتنع أن لا تكون القضية المتواترة صادقة. بعد واضح العبارة؟ إذن إذا كان الأمر كذلك نحن في التواتر لا نقبل، فمن باب الأولوية القطعية في الإجماع أيضا لا نقبل الملازمة العقلية. بعد سيدنا: الإجماع يفيد اليقين الموضوعي أو لا يفيد اليقين الموضوعي؟ يقول: نعم، ولكن بنفس الطريقة التي أفاد لنا التواتر اليقين الموضوعي. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور الذي ذكرناه في باب التواتر وفقا لحساب احتمال، كما هو الحال في التواتر، ولكن على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدثية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة مفصلا، هناك تفصيلا ذكر السيد الشهيد الفوارق بين مفردات الإجماع وبين مفردات التواتر. الفكرة هنا على أي أساس تقول؟ يقول: بعد هذا تكرار، لأنه بينا أن الفكرة في باب التواتر على أي أساس تقوم. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال، تفسير الكشف بحساب الاحتمال تقوم على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل، مو بدون وجود للدليل، لعله يعتقد وجود الدليل ولا وجود له، ولكن نحن نعلم أن فقهاءنا قدس الله أسرارهم، هل يعقل أن يفتون بحكم ولا دليل موجود عندهم؟ يعقل هذا؟ ممكن عقلا ولكنه مستحيل وقوعا. يعني أنا أستطيع أن أقول أن شيخ الطائفة يفتي بفتوى ولا يوجد عنده أي دليل؟ ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن عقلا أو ليس ممكن عقلا؟ ممكن عقلا، ولكن وقوعا ممكن أن يصدر منه هذا؟ لا يمكن أن يفتي. الشيخ الصدوق على عظمته وجلالة قدره يمكن أن يفتي بفتوى ولا دليل عنده؟ لا يمكن ذلك، هذا لا يمكن، ليس الخلط، مورد أقول يعني معصوم، لا يمكن ذلك يعني وقوعان. من قبيل نقول أن المعصوم لا يمكن أن تصدر منه المعصية، هذه لا يمكن يعني مستحيل، يعني إذا أراد أن يعصي لا يستطيع، لا يستطيع، يستطيع ولكن بحسب الواقع الخارجي يصدر أو لا يصدر. بل أصعد أكثر من ذلك، تقول أن الله لا يمكن أن يظلم أحدا، لا يمكن أن يظلم أحدا، يعني لا يقدر أن يظلم أحدا، ها؟ لا يقدر أن يظلم جميع الناس، جميع المخلوقات، ولكن كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أن لا يظلم أحدا، فلا يظلم أحدا. فنقول لا يمكن، هذه لا يمكن مو بمعنى يعني يستحيل يعني غير قادر، لا يمكن هذا معناه أنه يجب عنه، لا يجب عليه كما خلط كثير من الأصوليين في هذا المطلب على أي الأحوال. قال: وتقوم الفكرة على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة. هذا التقييد بالدليل الشرعي لعله فيه ماذا؟ شو مصامحة. لماذا؟ لأنه لعله عنده دليل عقلي. من قال أنه لابد أن يكون عنده دليل شرعي؟ لا، لعله الدليل ماذا؟ الدليل عقلي عنده على الأحوال، ولكنه في الأهم الأغلب الدليل ماذا؟ دليل شرعي لا دليل عقلي. فإذا أفتى الفقيه مع تلك المقدمة، سأقول بعين الاعتبار أنه لجلالة قدرهم لا يمكن أن يفتوا بلا دليل، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاد الفقيه للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا. ولكن هنا نبدأ ماذا؟ نبدأ بتقوية احتمال الإصابة من خلال كثرة الفقهاء الذين أفتوا بذلك بتلك الفتيا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين. ولكن أي يقين؟ يقين قياسي استنباطي، لو يقين استقرائي، قال يقين استقرائي، إلى يقين لتضاؤل احتمال الخلاف. التفتوا جيدا، السيد الشهيد لم يقل أن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي، قال أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. يعني يكون ماذا؟ الأساس الرابع، مو الأساس، الأسس الثلاث المتقدمة. فلهذا قال وعلى الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، فلا يكون الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة كما يدعيه المشهور من الأصوليين، وإنما يكون الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي، وذاك الدليل هو الدليل على الحكم الشرعي. إلا أن المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، صاحب نهاية الدراية، تلميذ المحقق صاحب الكفاية، وصاحب الحاشية المهمة والدقيقة والعميقة على المكاتب، ذهب إلى أن هذا الاستدلال مخدوش. أي استدلال؟ أن نكتشف بالإجماع وجود دليل شرعي، وذاك الدليل الشرعي يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. قال لأن هذا الدليل الشرعي المستكشف بالإجماع، سلمنا أن الإجماع يكشف عن وجود الدليل الشرعي، ولكن هذا الدليل الشرعي هو رواية أو غير رواية؟ لا يمكن أن تقولوا أنه آية من القرآن، وإلا لو كانت آية من القرآن فنحن قرأناها واستنبطناها من الحكم الشرعي. لابد أن يكون ذلك الدليل الشرعي الذي يكشف عنه الإجماع هو ماذا؟ رواية من الروايات. فإذا كانت رواية من الروايات، لعله لو وصلت إلينا لناقشنا فيها سندا ودلالة. نعم عندهم كانت تامة سندا ودلالة، ولكن نحن لسنا مقلدين للفقهاء المتقدمين. وكم له نظير في الفقه أنهم أي الفقهاء المتقدمين استفادوا شيئا من رواية، ولكن نحن عندما جاءت الرواية بأيدينا استفدنا منها ماذا؟ شيئا آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحكم بطهارة أهل الكتاب ونجاة أهل الكتاب. فالمتقدمين استفادوا من الروايات التي بأيديهم نجاسة أهل الكتاب، ولكن الفقهاء المعاصرين استفادوا من نفس تلك الروايات ماذا؟ طهارة أهل الكتاب. من قبيل وجوب النزح، وجوب نزح ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة، فقهاؤنا المتقدمين استفادوا منها وجوب النزح، ولكن فقهاؤنا المتأخرين بعد المحقق استفادوا منها ماذا؟ استحباب النزح. إذا على تمامية أن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، فهذا الدليل الشرعي من قال لكم لو وصل إلينا لم نناقش سندا أو دلالة؟ هذا أولا. وثانيا، لو كان معتمدهم، التفتوا للمطلب دقيقة، لو كان معتمدهم رواية، خب لماذا لم ينقلوها إلينا مع أننا نجد في كتبهم روايات لا يعملون بها فضلا عن تلك الرواية التي عملوا بها؟ وكان ينبغي أن تنقل إلينا ولو في كتاب فقهي واحد، في كتاب حديثي واحد. أنتم تقولون أنهم أجمعوا، من سوا إجماعهم ماذا؟ تلك الرواية. فهؤلاء تواطؤوا جميعا بينهم أن لا ينقلوا تلك الرواية، هذا ممكن؟ إذن لماذا لا ينقلوا لنا تلك الرواية؟ إذن أولا، على فرض قبول الرواية لا دليل على قبولها سندا أو متنا. وثانيا، أساسا ما هو الكاشف عن وجود رواية؟ نحن نقول لا توجد رواية. إذن هذا الإجماع كان منشأه إما اشتباه في الاستدلال، إما أدلة عقلية مخدوشة عندنا، وإما أي طريق آخر ليس حجة علينا. إذن سيدنا أيها السيد الصادق الذي تقول أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي مناقش بوجهين: أولا أن الدليل الشرعي أقصاه رواية، والرواية من قال لكم لو وصلت إلينا لتمت سندا ودلالة، وثانيا نقول أساسا لا يمكن أن يكشف عن رواية، لأنه لو كانت الرواية هي مستند هذا الإجماع لنقلت إلينا تلك الرواية. هل نقرأ الإشكال؟ قال: ويستفاد من كلام المحقق الاصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الاجماع، الاعتراض بالنقطتين التاليتين: الاولى ان غايه ما يتطلبه افتراض ان الفقهاء لا يفتون بدون دليل، سلمنا معكم ان الفقهاء لجلاله قدرهم لا يفتون بدون دليل، ان غايه ما يتطلبه افتراض ذلك ان يكونوا اي الفقهاء قد استندوا الى روايه عن المعصوم، اولئك الفقهاء اعتقدوا ظهور تلك الروايه في اثبات الحكم، واعتقدوا حجيه تلك الروايه سندا، وليس من الضروري ان تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه من تلك الرواية. هذا من حيث الدلالة. كما انه ليس من الضروري ان يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبار الرواية سندا عندنا لاعتبارها كذلك عندنا. هاي الفارزة هنا لابد تصير. شوفوا العبارة هكذا: كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا. لماذا؟ إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ولكن مبنى المتقدمين كان ماذا؟ على أوسع من حجية خبر الثقة، يقبلون خبر الثقة وما هو أوسع منه وهو خبر الحسن. أساسا هذا التقسيم للروايات، وهو الحسن والضعيف والثقة والعادل، هذا تقسيم العلامة. قبل العلامة لا يوجد عندنا مثل هذا التقسيم للروايات بحسب السند، فلعلهم من حيث السند اعتمدوا على الحسن ونحن لا نقبل إلا الموثق. فمن أين يمكن أن تقولوا أن الرواية لو وصلت إلينا لا تمت سندا عندنا؟ أيضا إذ بفارز هنا قلنا: إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن في اعتقادي لابد أصير والموثق، يعني أنهم دائرة الحجية عندهم ماذا؟ أوسع. وإلا لو كانوا قد بنوا أيضا على الموثق فقط سيكون من قبيل مبنانا. نريد أن نقول أن مبناهم أوسع من مبنانا، مو أنه قد يكون مبناهم مساوي لمبنانا. والأمر سهل: لبنائهم على حجية الحسن أو الموثق، يعني دائرة الحجية عندهم أوسع من دائرة الحجية عندنا. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن أصل كشف الإجماع، هذا الآن في الإشكال الأول كأنه سلم، قال سلمنا أن الإجماع يكشف عن الرواية، ولكن من قال لكم الرواية تامة؟ الآن نقول لا نسلم أن الإجماع يكشف عن روايتين. يقول أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة، شوفوا هذه كلها قيود احترازية، لعله توجد رواية ولكن عامة وتلك وصلت إلينا ولم نستفد منها الحكم. نعم، وجود رواية خاصة دالة على الحكم الشرعي هي مستند الإجماع، لكن مع ذلك لم ينقلوه إلينا، هذا بعيد جدا، لأنهم نقلوا إلينا حتى تلك الروايات التي لا يعملون بها، فضلا عن تلك الرواية التي هي مستند إجماعهم. أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم، أن أصل كشف الإجماع هذا خبر أنه ليس صحيحا. لماذا؟ لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل هي مستند الإجماع عندهم، فالرواية واصلة إلينا بنفسها لا بالإجماع، فنحن ننظر في تلك الرواية، إن تمت سندا ودلالة عملنا بها، وإن لم تتم فلا قيمة للإجماع. ولا بد من تقييم الرواية بصورة مباشرة. وأما وإن كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، إذ كيف نفسر حينئذ، يعني توجد رواية ولا ينقلوها إلينا، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها أي لتلك الرواية في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال في كتب الفقه أو كتب الحديث، مع كون تلك الرواية هي الأساس لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. إذن يوجد إشكالان على مختار السيد الشهيد. الإشكال الأول يقول كشف الإجماع عن رواية غير صحيح. الإشكال الثاني على فرض التمامية وأن الإجماع يكشف عن رواية. إذن يوجد عندنا إشكالان أساسيان على مبنى الأستاذ الشهيد. الإشكال الأول أننا لا نسلم أن الإجماع كاشف عن الرواية. الإشكال الثاني لو سلمنا أن الإجماع يكشف عن الرواية لا دليل على صحة هذه الرواية عندنا سندا أو دلالة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول والحق مع المحقق الإصفهاني، ولكن في جهة وليس له الحق في جهة أخرى. أما ما ذكره ثانيا من أنه لا يعقل أن يكون الإجماع كاشفا عن الرواية، لماذا؟ لأنه لو كان مستند الإجماع هو الرواية لنقلت تلك الرواية إلينا. يقول نعم والحق معكم، واقعا أن مستند الإجماع ليس هو الرواية، ولكن نسأل منكم شيخنا هل انحصر الدليل الشرعي في الرواية أم الرواية والفعل والتقرير أيضا دليل شرعي؟ ها؟ يعني الدليل الشرعي منحصر في الرواية، يعني الدليل الشرعي منحصر في الدليل اللفظي، أو الدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي؟ والدليل الشرعي غير اللفظي ما هو؟ التقرير والفعل. الآن اتركونا من الفعل، ولكن التقرير لسيرة عقلائية، لسيرة متشرعية، هذا دليل على الحكم الشرعي أو ليس دليلا على الحكم الشرعي؟ فلعل الفقهاء المتقدمين من أصحابنا في الطائفة حيث أنهم كانوا معاصرين للغيبة الصغرى أو قريبين من عهد الغيبة الصغرى وجدوا ارتكازا متشرعيا على هذا الحكم الشرعي، فلهذا أفتوا بذلك الحكم. بل نجعل نحن إشكالكم الثاني قرين على أنه لم تصل إليهم رواية، وإنما وصل إليهم ماذا؟ ارتكاز متشرعي، والارتكاز المتشرعي حجة على الحكم الشرعي أو ليس حجة على الحكم الشرعي؟ حجة على الحكم الشرعي. السيد الشهيد يقول الإشكال الثاني للمحقق الإصفهاني هو خير قرينة على أن الدليل الشرعي ليس رواية، وإنما الدليل الشرعي هو ماذا؟ هو عمل، هو ارتكاز، هو عمل المتشرعة خارجه. مثلا ذكر الأعلام هذا المطلب، قالوا نحن لا يوجد عندنا دليل يقول بوجوب البدء من المرفق في الوضوء، ولكن نجد أن فقهاء الطائفة من الصدر الأول مجمعون على ذلك، مجمعون على أن البدء لا بد أن تكون ماذا؟ من المرفق، ولا يجوز الوضوء منكوسا. منشأ هذا الإجماع ما هو؟ نحن لا نستطيع أن نفسر هذا الإجماع إلا على أن ارتكاز المتشرعة والشيعة في زمان فقهائنا المتقدمين كان قائما على أن البدء لا بد أن تكون ماذا؟ من المرفق. ونحن قلنا مرارا في الحلقة الثانية وهنا أن السيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة أو لا تكشف، بخلاف السيرة العقلائية فإنها تكشف عن الحكم الشرعي بتوسط الإمضاء، أما السيرة المتشرعية فإنها تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. هذا من قبيل الملازمة العادية التي ذكرناها قبل قليل، أن المتشرع بما هم متشرعة لما بنوا على فعل نقول هذا البناء لا يكون إلا ممن؟ إلا من رئيسهم، وإلا لو لم يكن رئيسهم قد أمر بهذا لماذا هذا البناء؟ وخصوصا إذا فرضنا أن ذلك الارتكاز المتشرعي على خلاف الميل العقلائي والطبع العقلائي. شوفوا أنت عندما تريد أن تغسل الوجه قف تغسل الوجه بعد كيفما اتفق، أما أن تضع يدك وأن تغسل من قصاص الشعر هذا متفق مع الطبع العقلائي له على خلاف الطبع العقلائي، على خلاف الطبع العقلائي. لكن نجد أن الفقهاء أجمعوا أنه لا بد أن يكون الغسل من أين؟ من قصاص الشعر، مع أنه لا يوجد عندنا دليل أن البدء من قصاص الشعر. يقول هذا الإجماع ليس له مستند، ليس له مدرك إلا ما وجده فقهاء عصر الغيبة القريبين من عصر النصر، وجدوا أن المتشرع التزموا بهذا الفعل، فلهذا كان عندهم وضوح في الفتوى. هذا الوضوح في الفتوى أدى بهم أن يقولوا أو يذكروا الفتوى ولا يذكروا ماذا؟ المدرك. بل حتى لو أرادوا أن يذكروا المدرك لا يستطيعون. لماذا؟ لأن المدرك ليس لفظا حتى يذكر، بل هو ماذا؟ بل فعل خارجي، والفعل الخارجي ليس قابلا للناقل. إذن هذا الإشكال الثاني، التفتوا جيدا، الذي ذكره المحقق الإصفهاني هو بنفسه قرينة على أن الدليل الشرعي ماذا؟ ليس رواية، وإنما هو ارتكاز ووضوح عند المتشرعة. وبهذا يندفع الإشكال الأول أيضا. لماذا؟ لأن ذلك المدرك ليست رواية حتى تقول نناقشها سندا أو دلالة، وإنما المدرك ماذا؟ هو الارتكاز، هو الارتكاز المتشرعي ليس قابلا للتخطئة. حتى لو وصل إلينا ذلك الارتكاز المتشرعي لكنا نقول بمقالتهم. نعم لو كان المدرك رواية كنا نقول نناقشهم سندا أو متنا، ولكن المدرك ليس هو الرواية، وإنما المدرك هو الارتكاز المتشرعي. ومن هنا كان يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هناك حلقة وسيطة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي. هذه الحلقة الوسيطة هي ماذا؟ ارتكاز المتشرعة. فليس الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة كما على الأسس الثلاث الأولى، وإنما الإجماع كاشف عن الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي كاشف عن الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله المطلب. قال ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. هذه كلها قيود احترازية، فلهذا السيد الشهيد سيأتي بعد ذلك يقول نحن لا نقبل أي إجماعا، نقبل ذلك الإجماع الذي نحتمل فيه أنه التقى حصل على ارتكاز قريب من عصر النار. أما الإجماع الذي يدعيه الشهيد الأول والشهيد الثاني لا قيمة له بالنسبة إلينا. الإجماعات التي يدعيها صاحب البحار لا قيمة لها بالنسبة إلينا. الإجماعات التي تأتي في كلمات المتأخرين لا قيمة لها، بل حتى في زمان المحقق، حتى في زمان العلامة أيضا لا قيمة للإجماعات. نعم الإجماعات لها قيمة إلى زمان شيخ الطائف، باعتبار أنه لم يبتعد من النص من عصر النص كثيرا، لأن وفاته في سنة 460 من الهجرة، وحياته وميلاده في سنة 385 من الهجرة، و385 إلى 460 لم تكن بعيدة كثيرة من عصر النص. لماذا؟ لأن الغيبة الصغرى امتدت إلى سنة 329 من الهجرة. إذن بين شيخ الطائفة وبين آخر عصر الغيبة حدودا ماذا؟ حدودا 50 عام. إذن بعد الارتكازات الموجودة بعد يمكن أن تنتقل إلى شيخ الطائفة. أما لو ابتعدنا عن زمان شيخ الطائفة بعد لا يمكن أن نقول أن تلك الارتكازات باقية على حالها، لأن كثير من الارتكازات المتشرعة تتأثر بفتاوى الفقهاء، ومن زمان شيخ الطائفة بدأت الفتيا، وقبله أيضا كذلك كان موجود، ولكن من زمان الشيخ بدأت الفتيا بشكل واضح. إذا الارتكازات المتشرعة تكون لعلها متأثرة ماذا؟ بفتاوى الفقهاء، لا أنها مأخوذة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه نكات مهمة في استكشاف حجية الإجماع، يعني كيف يمكن أن نثبت بالإجماع الحكم الشرعي أو الدليل على الحكم الشرعي. ومن هنا بعد دعوى الإجماع لا تكون جزافية، وإنما تحتاج إلى نكات وإلى ضوابط حتى نرى أن هذا الإجماع يكشف عن الدليل على الحكم الشرعي أو لا يكشف. قال فنقول، اسمحوا لي خلي أطبقه، بل فقط أطبق العبارة لأنه قرأناه، فنقعدنا وقت الأذان مولانا. فنقول أن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المحقق الإصفهاني في اعتراضه الثاني، لكي يبدو عدم ذكرها تلك الرواية في كتب الحديث والفقه يعني الاستدلالي غريبا، بل نحن نجعل غرابة هذا الأمر دليلا على أن الدليل لم تكن الرواية، وإنما الدليل هو الارتكاز المتشرعي، وإنما نكتشف بالإجماع في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، نكتشف بالإجماع ماذا؟ ارتكازا ووضوحا في الرؤية، ذلك الارتكاز متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين، لأن تلقي على أولئك الفقهاء المتقدمين لعله كانت العبارة تصير أوضح، لأنه هو عبر من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. عندكم أيضا؟ لعد أنا هذه الواو عندي زائدة للنسخة قديمة، على أولئك الفقهاء المتقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة، لأنه لم يكن عندهم دليل محدد ومع ذلك أجمعوا. نقول لا بد أن وصل إليهم دليل غير لفظي، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة لفظا وفعلا، التي عاصروها من قول وفعل وتقرير أوحت إلى الفقهاء المجمعين بذلك الوضوح والارتكاز. وبهذا يزول الاستغراب المذكور في النقطة الثانية، بل يكون دليلا على أنه الدليل ليست الرواية، بل الدليل هو الارتكاز، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إشارتهم إلى تلك الرواية المحددة، وإنما تلقوا أولئك المجمعين تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف، إذن فمن الطبيعي ألا تذكر رواية بعينها. ومنه اتضح الجواب عن الإشكال الأولي أيضا بعد تطبيقه إلى غد، والحمد لله.